يا ترى هالرسالة من مين؟ ويا ترى هالرسالة لمين؟ افتحي الرسالة غرام. يلا بلش قراءة ندى. تفضلي. بعضنا يقرأ لمجرد أن يقرأ فيحقق مقولة قديمة جاهلة: العلم لأجل العلم. البعض يفكر بما يقرأ فيقلب مقولة قديمة ويحقق مقولة: العلم لخدمة البشرية. دائما نتذكر القديم موروث شعبي واجتماعي، وما قالوه يمثل الحكمة الخالدة التي لا تخطئ حتى لو كانت خاطئة. هل حاول أحد قلب المقولة؟ نعم، إنه أنا، هيك عم بيقول كاتب الرسالة. لا أنسف الماضي بما فيه، وإنما لوضع اللمسات الفنية من عقول فتية لإصلاح البشرية. بكمل كتابة بالرسالة بيقول: الحياة فصلين. ما قبل لسه ما عرفنا ندى الرسالة الفحوى الرسالة. الحياة فصلين، ما قبل الزواج وما بعده. الحياة الزوجية هي الأكثر سعادة وحبا ونقاء، لأنني أصبحت أبا. زوج سعيد وأب متفائل وزوجة مناضلة ولدين، الأول يمثل العقل والثاني يمثل القلب. لا عاطفة دون تعقل ولا عقل من دون عاطفة. هون عم بيوصف أولاده وعم بيقول: الولد الأول ذكي أحب الحياة، عمره العقلي يفوق عمره الزمني. الولد الثاني حركة، والحياة حركة، السكون موت. أبي علمتني أدب الحياة وحياة الأدب، وسأحمل عنك بعضا من أتعابك. رسالتي إلى، هل عرفنا الرسالة لمين؟ ورح يعرف معنا المستمعين. رسالتي إلى ولدي الغالي محمود، المهندس في حياته والكبير في عقله والطفل في براءته والشيخ في عفته ونقائه، إلى حلمي طبيب المستقبل والصديق الصدوق. ولدي العزيز، رأيت أنه يصعب علي أن أقدم لك شكري. ندم نعرف الولد بيشكر والده. هلأ هون الرسالة بالفعل من مكتوب خليل خدام لابن محمود، كاتب له: ولدي العزيز، رأيت أنه يصعب علي أن أقدم لك شكري وأعبر عما في داخلي وجها لوجه، فوجدت الفرصة من خلال برنامج سمعت عنه في إذاعة أموال. ولدي الغالي الذي يسر حياتي وحياته، كبرت ولم أشعر بك، لم أشعر بتعبك، كنت هادئا في صغرك وصاحب عقل كبير. كم قلت لك سأضع لك مدرسا لمادة كذا وكذا، وكنت ترفض حتى لا تكلفني شيئا وتقول لي لست بحاجة. يا أبي، لقد أخذنا كل شيء في المدرسة. حققت حلمي بداية في الشهادة الإعدادية بمجموع 300. خففت عني أيضا في المرحلة الثانوية أجور التعليم الخاص، وحصلت على 231 علامة. وكم كنت فخور بك، لقد أصبحت بفضلك أبا لطبيب المستقبل. وإنني يا بني على ثقة بأنك ستضع لمسة في تاريخ الطب. لك حبي واحترامي يا ولدي الغالي، والدك الذي لن ينساك أبدا، خليل. كبيري يا ابني فرحت كبيري، أكبر من الأحلام والغير. من كتر ما كبير بعيني أفراح كل الناس يا بني، بدام فرحة بيك صغيري صغيري. طبعا هلا زميلاتنا بالكنترول اتصلوا بمحمود المرسل اليه، مرسل اللي وصلته الرساله، هو هلا معنا عبر الهاتف. يسعد اوقاتك محمود. اهلين، يسعد اوقاتك. كيفك؟ الحمد لله تمام. خبرنا محمود، شو ردت فعلك؟ تفاجأت انه والدك بعث لك رساله عبر اذاعه امواج؟ هلا اول شيء يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ثاني شيء انا البابا ما فيني اتفاجأ منه شيء حلو، دائما معودنا على الشغلات اللي بتفرح، يعني هو دائما مفاجئنا، وان شاء الله نكون عند حسن ظنه. بصراحه الكلمات اللي كان كاتبها هي يعني فيها جدا شيء من الحميميه. هو اكيد انا يعني هيك شوي ما كنت متوقع انه هيك رسالة, رسالة عبر الهوى يعني. يعني محمود توقعت مثلا رسالة غرام؟ لا ما توقعت, لانه ما كثير انا بخايط بهالمواضيع على بس انه البابا ما في منه يعني, يعني متوقع منه أي شيء, دائما من عيونه مبين الشكر لإلي وأنا لولاه أكيد ماني هون. هلأ بصراحة نحن محمود وصلتنا كتير طبعا الرسائل عبر هالبرنامج, بس بتوقع أنه من أجمل الرسائل بدها تكون الرسالة اللي ابتدأنا فيها أول حلقاتنا. يعني هي نحن مثل ما يعني حكينا أنه متعودين الابن هو اللي يتشكر والده, هون صار العكس. يا هل ترى قديه ما شعر براحة نفسية لوجود ابن صالح مثلك؟ هلا صراحة البابا كانت مسيرة تربيته قلنا طبعا بالمشاركة مع الماما كانت تربية خلينا نقول انه مختلفة عن تربية الناس. طبعا البركة بكل الناس, كل واحد له طريقته, كل واحد له اسلوبه صحيح, بس كان شوي اسلوبنا نحن غير. كان في نوع من الـ من الـ من الحرية, ولكن الحرية المضبوطة يعني. كنا ناخد كل حقوقنا وزيادة, كنا مغنجين, كنا ما كان ينقصنا شيء. الحمد لله يعني نحن أنا بالنسبة لي إذا بدي أحكي عن حالي كنت عم قدر كل تعب تعب البابا, كنت عم قدر كل ساعة شغل الزيادة, كنت عم قدر كل شيء, وكنت عم حاول قدر الإمكان إني رد هالاعتبار. طبعا أول شيء بالدرجة الأولى لمستقبلي أنا, لأمن حياتي أنا, وبالدرجة الثانية لحتى مثل ما كنت أنا أرفع راسي بالبابا. كنت دائما أقول البابا مثلا موجه الفلسفي بطرطوس, دائما أنا بحاول أعكس الأمر مشان البابا كمان بالدرجة الثانية كمان يكون فخور فيني خلينا. حلو كتير. والحمد لله يعني الله فتح بوشنا, والحمد ان شاء الله نقدر نكمل ونكون عند هذا العصر. يعني شو ما انجزت, شو ما عملت, شو ما حققت, انا مقصر تجاه البابا لانه كان كتير انسان عظيم بكل معنى الكلمة. هلا محمود كلامك كتير جميل. يعني بتشوف فرق بينك وبين اقرانك اللي كانوا معك بايام الدراسة الثانوية؟ في اولاد بيكونوا بالفعل يعني ما في أهل غير بيتعبوا, ما في أب غير بيحاول يقدم كل شيء عنده. في أبناء بيكونوا ما عم بيقدروا هالشيء. لاحظت فرق بينك وبين بعض الأقران, وشو السبب برأيك؟ هلا من ناحية تقديره لتعب الأهل يعني. كان في فعلا استغراب من قبل الوسط اللي أنا كنت فيه, إنه مثلا لما كان حدا يجي لعندي ويشوف طريقة المعاملة يستغرب, يقول لي إنه ليش, إنه كيف هيك, إنه معقول هاي التعامل بينك وبين أبوك تعامل صداقة يعني, تعامل مزح, تعامل كيف إنه هيك, إنه معقولة إنه ما بيخاف إنه خلينا يفقد السلطة الأبوية الصارمة يعني. صحيح, هي شعرة على فكرة محمود هون بين الصداقة وبين الأبوة. يمكن تماماً. أحياناً إذا الولد معرف يعني يعرف حدوده بصير ممكن فيها يستخف تماماً. هلا لا نحنا كان سهل الممتنع, نحنا يعني في صرامة وفي, ولكن كنا نبتعد عن الموضوع نهائيا, لأنه أكيد أنا بعرف أيمت وقت المزح وأيمت وقت الجد وأيمت وقت العمل. كنا مقسمين هالمواضيع. هلا بصراحة ممكن الأهالي الثاني هاي اللي كنا عم نحكي عن الفرق عنه, ممكن عملوا مثل هيدا الشغل بس سمحوا بفتحوا حدود أكثر. نعم, صار في تجاوزات أكثر, فصار في تجاوزات أكثر, وبالتالي فشل أخلاقي للأولاد ممكن يؤدي. مظبوط الحكي, واستهتار بالوالدين يعني. صحيح. أما نحن لا, كان في نوع من الضوابط, في مزح, وفي لدرجة وصلنا لمرحلة من الوعي أنه لا أنا بعرف أيمت بمزح, وبعرف أيمت بقدر, وبعرف أيمت ما بحكي, وبمتص الغضب لما بيكون في ضغوط خارجية من العمل مثلا. وبنفس الوقت كمان كان البابا كتير يمتص توتري مثلا خلال الامتحان, خلال كنت استغرب منه مثلا انت كيف هيك مستحملني انه الحمد لله. تمام. هلا هو كاتب انه ولدي العزيز رأيت انه يصعب علي ان اقدم لك شكري واعبر عما في داخلي, شفت الفرصة انه من خلال برنامج عبر اذاعة امواج. يا هل ترى بالنسبة للتعبير عن مشاعره, يقال انه الاب نادرا ما يعبر عن مشاعره او يبكي او يبين حبه وعاطفته, فينا نقول انه هو بالفعل هاي اول مرة بطلع مكنون نفسه الاب خليل خدام لابنه محمود. هلا ممكن يكون هو عم طبعا عم بيقدمها عبر تصرفاته، لكن كمشاعر يعني نحن كلنا بحاجة، يعني كانوا يقولوا انه اذا شعرت بالحب فانطق به، يعني ضروري الكلمة تنحكى، تصريح يعني بهالطريقة. تماما. هلا البابا كان حاكي انا ساقلب المقولة في بداية الرسالة، فهو قالب المقولة بكل شيء حتى بالحياة. فعلا هو مو مجرد عبارة كاتبه، كان في نوع من التعاون بين البابا والماما من حيث التربية. فهو كان فعلا هو مثله مثل الماما من ناحية العاطفة والحنان، وكمان كانت الماما كمان كانت مثل البابا من ناحية الصرامة في بعض المواضيع. طيب كان في تبادل، كان الماما متقمصي شخصية البابا في بعض المطارح، والبابا العكس كمان. حلو. طيب كانوا يكملوا بعض دائما، كان في تكامل بال يعني ما كان في انه انه هو عم بيمتن الي انا. هلا بصراحه انا من النوع الكتوم بمشاعري، النوع ممكن انا بين. هلا اذا حدا بيجي مثلا على بيتنا بشوف طريقتي انا وطريقه مثلا اخي جعفر صحيح، راح يلاحظ انه لا، انه معناها الكبير ابدا ما له قلب او هيك، هو كاتب على بالفعل غرام، هو ذاكر الفرق بيناتكم، الاول عقل والثاني حركه. جعفر بيعبر عن مشاعره فورا. مثلا يعني انتم كمان عم تكملوا بعض بالبيت انت واخوك، تماما عم تعملوا هالهارموني الحلو بين العقل والقلب. مثلا جعفر بيعبر عن مشاعره، بس شوف ببوس له بقول ماما كذا، وكمان الباب بيرد له اياها بطريقته. فانا الباب بحترم مشاعره ورد لي اياها بنفس الاسلوب، ولكن بطريقه خلينا نقول رائع جدا كلامك. محمود، هلا ذكرت الوالده، كان يقولوا دائما او هو من المعروف انه المراه يعني تتحمل اكثر بكثير من الرجل. يعني هي صح، رغم انه عاطفتها يا اما ممكن تكون ندى نتيجه العاطفه انه هي ممكن تتحمل اكثر. كيف كانت مثلا تعاملها؟ هلا في قول بيحضرني انه كانت امي تقول لنا دائما اضحكوا في وجه ابيكم عندما يعود الى البيت، فالعالم في الخارج موحش يحطم الاباء. تماماً. يا هل ترى بالفعل الوالدة كانت تشتغل على هذا الموضوع؟ هلا الماما كانت كان بس فيني بس بدي أعقب على أول عبارة. تفضل. ابتسموا في وجه أبيكم. على فكرة كان العكس، بالرغم من ضغوط العمل مثلاً، بالرغم من من من مشاكل الحياة برا. نعم. البابا كان يجي، كان حتى لو عم يكذب على حاله كان يكون مبتسم ويكون يضحك وكذا. يعني كان العكس، يعني نحن أحيانا ممكن نكون مقصرين ومطارح، نحن معصبين من جوا البيت، هو يجي مضغوط من برا بس يحاول يعكس صورة غير. أبي حلو هذا الحكي. هلا في آباء بالفعل بيوصلوا في سلطة واضحة، تماما بيوصلوا عابسين متجهمين إنه شوب وتعب، والأبناء بتلاقيهم مستنفرين إنه دخل الأب على البيت، صار فيه حظر تجول يمكن أو هدوء تام. هل السكينة اللي عند الوالد هل هي سببها إنه ذكر هو يعني لما كان عم يحكي لنا إنه ليش بده يبعث لك المسج أو بعت لنا على المسنجر، قال إنه أنا تزوجت عمري 40 سنة لما إجاني الولد، كان عندي من النضج ما يكفي لأستوعب أو استقبل هالمولود الجديد. برأيك النضج له علاقة كمان؟ لا طبعا كله بيلعب دور. البابا فعلا تأخر بالزواج، فكان هالأربعين سنة كلها خلينا نقول قسوة بالحياة منه، قسوة الحياة عليه. كان في فتعلم كتير، اتشرب بمشاكل الحياة. حاول قدر الإمكان يكون يعني ذهنه صافي، لكن يعرف كل مشاكل الحياة، وحاول إنه يبعدني عنها، حاول إنه يمتص غضبي، حاول إنه يربيني تربية فعلا صح. هلا ممكن تشوفي ممكن أحيانا حالات نادرة زواج بالخمسة وعشرين، زواج بالثلاثين. أنا هوني إذا الشخص أبي يكون اكتمل فكريا لحتى إنه قادر يربي، ممكن يكون تعصيبه يعصب على ابنه، يضرب ابنه، يكون عمره سني، ممكن ما يكون إسا واعي. فالبابا كان على قدر من الوعي لحتى إنه يربيني أو خلينا نقول يكون ناضج يستوعبك. ناضج يستوعبني تماما. طيب محمود، هلا إذا بدنا نقول أنت خبرني إذا تصرف من تصرفات الأهل فرضا لأجيلين مختلفين أكيد، في تصرف ما بيعجبك، كيف بتوجه النقد لأهلك أو كيف بتوجه لهم مثلا الملاحظات؟ هلا هوني تماما، هوني في فرق صغير بيني وبين البقية، الأبناء البقية. هلا أنا تعودنا إنه ما نخبي شيء، أنا مثلا في موقف أنا حسيته من البابا أنه في شيء أنه أنا ممكن مظلوم فيه أو كذا، أبدا ما بخبي أو أبدا ما أنه لا، البابا هو لازم يكون شو ما عمل ما لازم نحكي، ما لازم أنه كذا، لا كان بصورة أدبية، بصورة كتير توصل الذكية بدون عناء، في دبلوماسية بالحوار. كان بابا ليك أنه بس بدي أسألك سؤال، كنت دائما مثلا أنطره لحتى هيك يخلص كذا. ثاني يوم بابا ليك هيك هيك هيك هيك هيك، أنه أنا وضح الصور يقلي فورا ممكن تمام. يحس أنه هو معناها، وأنا عندي نوع من أنواع الإقناع فيني أوصل له إياها بطريقة كثير سلسة، عكس ممكن حدا غيري ممكن كمان. إذا أنت بتعتمدوا مثل بتعتمد مثل الوالد، الأسلوب في الحياة هو اللي له علاقة. سؤالنا الأخير إلك محمود، يا ترى محمود بالمستقبل أبوك متوسم فيك خير كتير، وإن شاء الله تكون عند حسن الظن، وعم يقول إنك رح تعمل لمسة خاصة كمان في عالم الطب إذا الله راد. أي أب رح يكون محمود بالمستقبل؟ بدي يتمثل بالبابا طبعا. أنا بدي أتمثل فيه لأنه شفت نتائج تربيته. يعني أنا بتمنى كمان أكيد لما أكبر يكون عند فيني ربع الصبر اللي عنده إياه والقوة اللي عنده إياها، وإن شاء الله نكون يعني إذا يعني ما بتوقع في تطور إسا تربية حديثي إسا أكثر من البابا. يعني كان تربية حديثي بالرغم من إنه كان بال 1999 كان تربية فعلا خلينا نقول مثالية. أنا بتمنى لو الله بيقدرني إنه أولادي إنه يكونوا مثل إنه بيح أو أنا ربيهم مثل ما رباني البابا. تمام. يعني هلا آخر شيء لما ختم إنه أنا مثلا ما فيني بعبر لك وشان لوجهي، هل ترى بالنسبة لأولادك كمان بدك تبحث عن برنامج رسالة مع الموج وتبعث له لابنك، ولا بدك بالفعل تعبر له وجهان لوجه؟ هلا انا بدي احاول لا انه انا بين له فورا فورا او حسب الظروف. هلا نحن عم نحكي عن مواضيع المهم توصل الفكره يعني. لا هلا نحن هيك تخيلنا انه بعد زمان ممكن اعمل حركه لطيفه مثل هيك. نحن موجودين يعني. من هلا بضمن لك من هلا لعشر سنين هالبرنامج راح ان شاء الله ان شاء الله تستمروا بعملكم ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. تسلم يا رب. حلو كتير محمود، إن شاء الله يا رب هيك دائما أفضل العلاقة تكون بكل أسرنا السورية بين الأب والابن. يعني دائما بيقولوا ابن عاق أمر فظيع، ولكن أب ظالم هو أمر أشنع. بنتمنى هيك دائما تكون يعني نحط هالأمثلة الحلوة ببرامجنا. وشكرا لك محمود، وشكرا سلامنا للوالد، وبنتشكره كتير على هالرسالة. شكرا كتير لكم، وشكرا لهالبرنامج واللي أنتوا وصلتوا هاي الرسالة اللي فعلا شوي فاجئتني. والله يطول بعمر البابا والماما آمين يا رب، ويخلي أهالي لأبناء كلياتهم. شكرا كثير لك. شكرا لأنك ابني لأنك بدي الدنيا تحكي عنك، اكبر فيك وتكبر فيك وشوفك شب وافرح منك، بركض بسهر بشقى وبتعب. يبدو غرام رسالة اليوم أخذتنا للحديث عن علاقة الأب بابنه، وهيك رح تكون كل حلقاتنا القادمة. هو أنا بتوقع أنه كل رسالة رح يكون يعني كل رسالة فكرة جديدة بدها تكون صحيح. أنت الأصعب ما تصدق رجعت إلى يا حبيبي أنا وياك. ويبدو كمان أنه الصداقة بين الأب وابنه مطلوبة وأساسية لعلاقة سليمة. غرام، مين ما بيعرف قول أبي العلاء المعري لما كتب أو طلب بوصيته أنه يكتبه على أبره هذا ما جناه علي أبي ولم أجني على أحد، يعتبر أنه مجرد إنجاب طفل لهالحياة هو مسؤولية كبيرة ونوع من جناية. أكيد بيقولوا أنه أن يكون عندك أطفال لا يجعل منك أبا، تماما كأن يكون عندك بيانو لا يجعل منك موسيقارا. فقيمة الزواج مستمعينا ليس في أن ينجب الكبار صغارا، بل في أن ينجب الصغار كبارا، فأطفالنا هم من يمنحوننا النضج. كمان كتب أحد الآباء الأدباء اعتذاره لابنه، عم يقول له أنه أنانيته ورغبته ببناء أسرة وحبه لخوض تجربته الخاصة خليته ينجب طفل، ووعده أنه رح يعمل كل شي بيقدر عليه ليعوض له عن ذنب توريطه بالحياة، وقال له أنه بلحظة لقائنا الأولى بس يخلق هالولد سوف أعود طفلا عساك تقبل صداقتي. لفت نظري مستمعينا وصديقتي ندى أنه الرسالة اليوم من قبل ابنه لما كتب وقال أنه أنا بجوز ما فيني وجها لوجه أنا أعبر لك، حتى هو أكد محمود الموجه له تحية لإله لوالدته لهالعائلة الرائعة جدا، أكد لما صار يشرح عن طبيعته وطبيعة ابنه، حتى الأب يعني أو وصف حالة أولاده الاثنين تماما، الأول عقل والثاني حركة، يعني قال أنه ممكن أنا ابني الصغير جعفر يبوس بابا مثلا يعبر عن مشاعره يبادله بابا نفس الشعور أبو نفس الشعور، لكن أنا ما فيني بجوز أنا حتى أعبر لأبي عن عواطفي حتى هو نفس الشيء، لذلك اختار أنه يبعث له رسالة. رسائلكم اللي بتحبوا توجهوها لأي حدا بنتلقاها على الماسنجر أكيد مشان خصوصية رقم الهاتف، بس بدنا إياها تكون مرفقة بالرسالة. ودمعتي بنزلها سرقة رح علق لك خرزي زرقة واطلب من الله يحميك كل ما بتبكي حس بحرقة ودمعتي بنزلها سرقة رح علق لك خرزي زرقة واطلب من الله يحميك ومن كتر ما قلبي حساس صار عندي حبك وسواس بخبيك من عيون الناس حتى عيون الناس